السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أخوك من ألمانيا الذي اتصل بك أنت. خلصك الله من ألمانيا قريبا. اللهم آمين. عجل عجل. لك يا شيخ. نعم. عجل بالخلاص منها. الله يدعو لنا يا شيخ. نسأل الله ذلك كذلك. اللهم آمين. هنا بعض أحاديث يعني إذا كان ممكن. حديث يعني يقولون أنه يعني بعض الشيعة كأنه يعني دليل للخلافة لعلي. قالوا حين نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار عمه أبي طالب وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب وفي آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بمثل بأفضل مما جئتكم به جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمر الله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على أمر هذا على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم فحجم القوم عنها غير علي وكان أصغرهم إذ قام فقال أنا يا رسول يا نبي الله بس يا أخي يكفي نعم يكفي مبين المكتوب من عنوانه هذا حديث رافضي هذا حديث باطل لكن للحديث أصل دون ذكر ويكون خليفتي من بعدي وإنما هو بلفظ ويقضي ديني هذا هو الذي جاء في مسند الإمام أحمد لكن الرافضة يكذبون وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أكذب الفرق والطوائف هم الرافضة ولذلك فلا ترفع رأسا إلى حديث الرافضة لأنه ذكروا هنا أن أخرجه الطبري بلا بلاش تعليل يا أخي دون يكذبون ولعلك رجعت إلى كتاب المراجعات لا فإذا من الذي قال رواه الطبري؟ هو لأني وصلت ورقة يعني من أخطى اللي أنظر في الحديث يعني على وأنا ما عندي ليس عندي مراجع يعني كثيرة. يعني المهم هذا سؤالك الثاني. السؤال الثاني في أخ هنا يسأل يقول هل يجوز شرعا أن يتزوج المسلم بمرأة كتابية في بلاد أوروبية زواجا إداريا فقط دون الدخول عليها؟ ليحصل على أوراق الإقامة في تلك البلاد لا للبقاء فيها لكن يتمكن من الذهاب إلى كثير من البلاد الإسلامية يتيسر له أن التنقل وهذا الزواج يحصل بمقابل مال يعني لا يجوز لا يجوز لا حقيقة ولا صورة لأنه يقول فقط ليتيسر له الذهاب دعك والتعليل لا سيما وقد قدمته سلفا هات إذا كان عندك سؤال ثالث وإلا قلت السلام عليكم لا عندي سؤال يا شيخ إذن اختصر الكلام نعم بالنسبة لي الجهاد في أفغانستان الآن نعم يعني ما رأيكم ما زلتم تتبنون يعني الآن ما في جهاد الآن وقف الأمر وقع الخلاف بين المجاهدين أنفسهم ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم بخصوص الأسماء والصفات بخصوص الصفات يعني التي فيها ذم مثلا الله يستهزئ بهم ويمزهم في طغيانهم يعمهون وقوله ومكر ومكر الله يعني هل يعني نصف الله عز وجل بالمكر ولا نطلقه أما أولا قولك فيها ذم هذا تعبير خطأ فيه ذم فهمت؟ لأن بعض صفات يا أخي أسألك فهمت؟ نعم نعم وأنت كثير التعليل في غير محله دعك من التعليلات نحن نقول كما قال تعالى ومكروا ومكر الله الله يستهزئ بهم لكن لا نشتق من ذلك اسما فاعلا فلا نقول إن الله ماكر أو مكار أو مستهزئ أو ما شابه ذلك. لعلك فهمت علي؟ نعم فهمت. طيب عندك شيء غيره؟ نعم سؤال أخير. تفضل. يسكن معي أخ في الله سلفي لكن يقص لحيته ويصر على ذلك، كيف أتعامل معه وقد نصحته؟ ليس لك عليه إلا النصيحة والمتابعة بالتذكير، وأن تأتي إليه بالحجة الملجمة له، ثم تدعو الله له بالهداية. يعني بعض واحد أخ في الله قال يعني نقطعه حتى يعني يرجع عن أمره. لا، ما تقاطعه. إن قاطعت إنسانا من أجل أنه يقص من لحيته فمعنى ذلك أنه ينبغي عليك أن تنزوي على رأس جبل. وأخيرا أقول، ما دام هذا سؤالك الأخير، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. في سؤال تابع عن بالنسبة للحج، بالنسبة للحج. كيف بالنسبة للحج لو كان المسلمين يعني كلهم ذهبوا في آن واحد للحج؟ ما تصور في آن واحد سامحك الله. كيف تخيلت هذا الأمر الواسع فجعلته في آن واحد؟ لأنه مشكلة. كيف؟ قبل أن تعلل أيضا أنت الآخر. لا تعلل. قل كيف تصورت في آن واحد ولا هو لغو لسان؟ لا، الغالبية يمكن تذهب في آن واحد يعني. فسوف يكون يعني. كيف يا أخي في آن واحد؟ أولاً معك النهار كله. بعدين معك اليوم الثاني. ومعك اليوم الثالث. ومعك اليوم الرابع. كيف تقول في آن واحد؟ تفضل اسمع. يعني لقد حجرت واسعا من رحمة الله. يعني هاي نقول يا شيخ أن يجب على كل مسلم أن يرى يعني هدية وهو يذبح، وأن يأكل، وأن يسأل هذا فقط، وأن يتصدق. بالنسبة للأكل شيخ كيف يطبخ في مناقص أحنا يا شيخ؟ بالنسبة للحملات التي هذا لو واحد متحكيتنا شايب ومدني ليس بعربي، هل لما تادين أنه ينفخ في النار ويقدوا الحطب، يجمع الحطب إلى آخره، كان يغتفر منه. أما أنت العربي هذا السؤال لا يغتفر. طيب شيخ، يعني من كل يعني لو كنا مثلا أنا وزوجتي أو مثلا من أهلي مثلا، يعني نأخذ من كل هدي قطعة من اللحم ثم نطبخها ثم نقوم بأكلها. لك برسول الله أسوة حسنة. نعم. تعرف كم راس جمل ذبح؟ ها؟ تعرف؟ لا والله. 60. وأمر عليا أن يجمع من كل شو اسمه جمل أو ناقة مضغة قطعة. ما شاء الله. أي نعم. فأنا الذي أردت أن أقول بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واصل. هلا وسهلا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ تتابع السؤال. لا، ما عليه شيء. عليه تاني مرة إذا حج أن يأكل من هديه. فالذي لمسه أحد شيئين، أنت كأنك أنت يعني مطمئن لتجاوب الجمهور معك في اتباع الأقوال الصحيحة فيما يتعلق بمناسك الحج، أو أنت متحمس تضع الكلام في غير محله؟ الأولى هذا تنظر فيكم شيخنا الله يبارك فيك. فأنا بشوف أنه بالتعبير السوري بده شد البروي شوي، لأنه ما بتحملوا الجماعة، يكفي تنبه على مسألة ثنتين وإلا هيقولوا بلسان حالهم قالوا الله يزيد خير شيخنا. الله يحفظك. كيف حالكم؟ طيبين؟ كيف أنت؟ طيب؟ أهلا مرحبا. شيخ الأخوة اليمنيين ينفصوا لنا في بعض الأسئلة لأنهم كانوا قد جاءوكم. نعم. أنا سبعة. ما شاء الله. عجل واختصر. بإذن الله. هل راجعت لنا الحديث السابق الذي رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن عباس؟ اي نعم راجعته، هو حديث التوكل على العصا. ايوه هو حديث موضوع. موضوع؟ اي نعم. الله اكبر. وهو موجود في سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوع. ايوه. واثرها السيء في الامة في المجلد الثاني لمن اراد مراجعته. ايوه. هات الثاني. الثاني، هل يجب الحج على رجل لم يملك نفقته بأن يستدين مع أنه قادر على الأداء؟ يجب. نعم. كذلك هل تجب الأضحية أيضا وأن يستدين؟ من باب أولى. نعم. إذا وجب الحج وهو أكثر نفقة فمن باب أولى أن تجب عليه الأضحية. نعم. وهي أقل كلفة. نعم. هل يجوز سماع الدخي من الحدثان أي كالأطفال دون سن البلوغ يصطحبه بعض الأناشيد أو القصائد كنت سميتها؟ لا يجوز. لا يجوز. نعم. هل صح حديث مفاده من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة؟ أي نعم. صحيح. هل صح كذلك من عمل عمل قوم فاقتلوا الفاعل والمفعول؟ هو كذلك. وأخيرا هل صحت حديث قتل الساحر؟ في حديث عن عمران بن حسين. أيوة. أنه نبئ بأن هناك ساحر فذهب إليه وقطع رأسه. أيوة. لكني الآن لا أستحضر صحته. أيوة. طيب خيرا إن شاء الله هذا تراجعه لنا، أرجو الله أن ييسر لي ذلك. اللهم آمين وجزاكم الله خيرا. وإياكم إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخيرات. الله يحفظنا إياك يا شيخنا ويخليك لنا يا رب العالمين وللمسلمين جميعا. الله يحفظك يا أخي. إن شاء الله يا شيخنا وفقك بنية المجيء غدا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله بخير. طيبك الله. أحبك الله الذي أحببتني له. طيبة طيبة بدعواتكم. الله يحفظك. ما شاء الله جزاك الله خير. يا شيخ. نعم. هل لعمي أن يصالح زوجتي؟ كيف؟ عمي أخو أبوي. هل يصالح زوجتي؟ يعني عمك أخو أبيك هل هو محرم بالنسبة لزوجتك؟ أي نعم، هذا هو السؤال. لا ما غير محرم. ها؟ أي نعم، لا يصافحها. نعم، أنا قريبها قبل يا شيخ، يعني قبل أسبوع ملكت على واحدة من البنات إن شاء الله صالحات، وهي ترى يعني ما أخذت أسواق بالنسبة للذهب المحلق يا شيخ. أيوة، ألزموها بلبسها ولبست الذهب، فهل تأثم يا شيخ؟ كيف؟ هي ما تلبس الذهب المحلق. إيه كيف تأثم؟ ألزموها من الذي ألزمها؟ ألزمها أمي أنا والدتي. الله يهديها ويصلحها. ذهب محلق أو غير محلق ولا تعرف عن فتوى شيء. فألزمتها أن تلبس في يوم الأخذ اللي أخذنا فيه، ألزمتها أنها تشتري وأن تلبس. والله هذا يا أخي ما أدري، أنت بالنسبة لأمك كيف وضعك معها؟ هل أنت يعني تنصحها وتتلطف بنصيحتك لها ثم هي لا تسمع لك ولا تطيع لك كلمة؟ كيف الوضع بينك وبينها؟ أنا كلمتها قلت لها هذه فتوى شيخ والبنت ما تريد الشيء هذا، لأن ترى هذا حرام وفي حديث وارد الشيء هذا، لكن أمي لم تستجب. طيب لو أنها مضت في تقواها وفي عدم إطاعتها لأمك، نعم، ماذا يترتب؟ والله يترتب أن تزعل فقط. طيب بتزعل يوم يومين ثلاثة وبعدين بتصير القضية عادة وتنتهي المشكلة. نعم كلامك صحيح يا شيخ. إذن فلتصبر أنت وزوجك. لا هي لبسته هذاك اليوم بس فقط يا شيخ، لبسته ثم ساعات خاف شرحت الذهب ورعد. إذن لا تعود إليها مرة أخرى صنع. خير إن شاء الله يا شيخ، بدعونا يا شيخ الله يتذكر. موفق بكل خير إن شاء الله. الله يديبك. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلصك الله من فرنسا. أخي نعم أي نعم، لسه ما آن لنا أن نرد لأن وقتنا لا يساعدني كما تريد أنت وغيرك. فنظرة إلى ميسرة. حياكم الله بارك الله فيكم وفيك بارك. نرجو إن شاء الله يعني تكتبوا لنا في هذا الموضوع إن شاء الله. حياكم الله. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي وضع من الأوضاع إذا المتفن الحكس إذا إحنا عثرنا على هذا الرجل إن شاء الله سنعثر عليه وإن شاء الله ترجع له، والحكومة مثلا ما حاكمته، فهل يعتبر هو مقتتل وقتله حلال؟ لا يجوز لأحد أن يقتله، إنما يقتله الحاكم بالشرع. رفض؟ يقتله الحاكم بالشرع. الحكومة فعلت يعني نحن أنا عارف الحكومة اليوم لا تحكم بالشرع، لكن إذا كانت الحكومة لا تحكم بالشرع فما يجوز الأفراد أن يخالفوا الشرع وأن يتولوا تنفيذ الأحكام بأيديهم، ما يجوز هذا، لأن هذا سيوسع الخرق على الراقع كما يقال ويزيد في الفتنة فتنة، فلا يجوز. وكيف نأخذ حقنا يا شيخ أحلى؟ بتقيموا دعوة، إذا كان استطعتم أن تصلوا إلى حق فعلتم وإلا فلا. يعني شهر أو شيء وتتركه فقط. يا أخي أنا عارف ما بإمكانك أنت تعمل شيء، ولا أبوك ولا من كان من العائلة ما يستطيع أن يعمل شيئا مع هذا الباغي المعتدي، لا يستطيع أن يعمل شيئا شرعا لا يستطيع، ف فإذا هو خالف الشرع في ناحية فلا تخالفوا أنتم الشرع في ناحية أخرى، ولا استويتم مع هذا الطاغي والباغي. طب شيخ الحج، إذا كانت الأخت مثلا هذه تأثير السحر عليها، وعندما سئلت في المحكمة مثلا إذا أجد لأن الآن على التلفون بعض المرات تقول نعم أنا مبسوطة، والنعم فيما هي مش مبسوطة مغصوبة، إذا قالت في المحكمة نعم أنا موافقة وهي نعرف أن في سحر، والمحاكم هنا لا تعترف في السحر وفي الشعوذات، فلو كيف نقدر نخلص أختنا منه على الأقلية؟ ما أدري إلا بالغصب، ما أدري، لا أدري، فهمتني؟ السلام عليكم. الصحيح شو تعبيدنا فيها، الله يكون بعونهم. نعم يا شيخنا، كل ما خرج النساء جزاك الله خير. الحمد لله. أستاذ الكريم، بالنسبة عن المؤذن إذا أذن هل عليه أن يردد الأذان أم فقط يكتفي بالأذان؟ إذا سمعت من مؤذن أن يؤذن فقل مثل ما يقول بالحديث يعني. لا، هو لا يردد من أذانه سوى أنه بين نفسه طبعا. اسمع. نعم. لا يردد من أذانه إلا جملة لا إله إلا الله، وهذا من السنة التي تسمى بالترجيع. نعم. فقط هنا الترجيع. وهو الترديد، ولكن ما سوى ذلك لا يجيب نفسه بنفسه، وإنما السامعون لأذانه هم المأمورون بإجابته، لأنك كما تلوت آنفا في الحديث إذا سمعتم المؤذن، فالخطاب للسامعين ولا يدخل فيه المؤذن نفسه. لكن ثبت في السنة من حديث أبي محذورة أنه عليه السلام قال له فإذا وصلت إلى لا إله إلا الله فقل سرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته. فقط هذا التكرار الوارد في السنة. أما أنه يقول الله أكبر الله أكبر، بعدين هو يقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، هذا لا أصل له في السنة أولا، ثم لا يقول به عالم في الدنيا ثانيا إلا من كان من المتعلمين الجاهلين. أي والله. أي نعم. أي نعم، هذا هو بشكل عام. أي نعم. أستاذ الكريم، في شيء آخر وهو ربما يكون شخصي، لو عرض عليك لقاء في التلفزيون أو في الإذاعة أولئك عنها مبعدون. لا، أنا أقصد يعني بالشروط التي تريدها أنت، يعني لا يمكن، هذه الشروط لا يمكن أن تقبل في مثل هذا المجتمع الذي لا يحكم بما أنزل الله. الله أكبر. يعني أنت ترفضها رفضا تاما. أي نعم. جزاك الله خير أبو عبد الرحمن، وبارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سن 77. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. قال أنا شيخي سمعت شريط بكل اللي سمعني صوت مين هذا؟ أتأمل كلها الصوت نبرته مار عليه، لكنه يعني بالضبط خلي هذا الشيخ نص. هذا صوت الشاب. هذا شيخي كلامكم بالشام يعني قبل 20 سنة. هذا عندي وأكثر شيخنا الآن. أنا عندي تزيد عندي وأنا سمعتك في السيارة يعني الكلام الآن أفضل من قبل ما تركب هذا يعني بعد الأسلام. أي نعم أي نعم، سبحان من خلقها سبحان الله. طبق هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.